انا يا طير ضيعني نصيب، انا يا طير ضيعني حبيبي، حيرت يا ليلي ولالي الحبيبي، حيرت يا ليلي ولالي الحبيبي، انا يا طير ضيعني نصيب، انا يا طير ضيعني حبيبي. مطلوب على المنصة يا ابو نزار، مطلوب على المنصة يا ابو نزار. حيرت ما بينا ننسى وبين الاقيكي، حيرت ما بينا ننسى وبين الاقيكي، احلى مرة الف مرة تحليكي، احلى مرة الف مرة تحليكي، وطر ويا الهوى يمر طريق، وطر ويا الهوى يمر طريق، وضمك ما العطش حبيبي، وضمك ما العطش حبيبي. هلا هلا هلا يا طير ضيعني عاشق النبي صلى الله عليه. هلا يا طير ضيعني حبيبي، حرت ماني لهاني ولاني لحبيبي، حرت ماني لهاني ولاني لحبيبي. الله الله عاشق النبي صلى الله عليه.